حينئذ أنفذ إليه جميع ملوك رؤساء المدن والأقاليم رسلهم من سوريا إلى ما بين النهرين وسوريا صوبال ونوبيا وفينيقية، فأتوا أليفانا وقالوا له. بقيت الشعوب لما لقت أن عمال يجتاح العالم ابتدوا هم يروحوا يسلموا نفسهم من غير حرب، الكل ابتدى يخضع لي. ليكف غضبك عنا فخير أن نحيا عبيدا لنبوكدنصر الملك العظيم وندين لك من أن نموت ونخرب ونتحمل خسف العبودية. قالوا نخدمك ونبقى عبيد ليك أحسن من نحنا نموت. وده اللي تملي الإنسان بيعمله، أنه يستسلم للشيطان. لما يتعب الإنسان من المقاومة، سواء مقاومة المخاوف أو مقاومة الإغراءات، يحني راسه يقول له بس سيبني عيش، بس سيبني مرتاح من كتر الحرب ومن كتر الضغطة اللي عليه. وهذه مدائننا بأسرها وجميع ما نملكه، جبالنا وهضابنا وحقولنا ومواشينا من أسورة البقر وقطعان الغنم والماعز والخيل والأبل وجميع مقتنانا وعيالنا بين يديك. يسود على كل ممتلكات الإنسان، على حياة الإنسان كلها. الشيطان بالدوائر المختلفة بتاعته يسود على كل دوائر حياة الإنسان. خلاص الإنسان مش قادر قدام الإغراء ولا قدام المخاوف العظيمة غير أنه يسلم قدامه. جميع ما هو لنا تحت أمرك، نحن وبنونا عبيد لك، فكن في قدومك علينا مولى سلام، واستخدمنا بما يحسن عندك. حركنا زي ما أنت عايز. وهو ده اللي بيلاحظه الإنسان باستمرار، أن حياة الإنسان تفضل مرتاحة طول ما هو في إيد الشيطان. أول ما يبتدي يخرج من تحت سلطان الشيطان ويدور على الله يلاقي ضربات شديدة ومتوالية، لأن الشيطان يبتدي يهاجمه بشدة. فالإنسان تملي بيؤثر السلامة، يستكين. حينئذ انحدر من الجبال مع الفرسان بقوة عظيمة واستولى على جميع المدن وكل سكان الأرض، وأخذ من جميع المدن الصاد أنصارا له من ذوي البأس ومختارين للحرب، وجند كمان زود الجيش بتاعه من الشعوب اللي احتلها وخضعت ليه، فعمال يزداد قوة فوق قوة. فحل على جميع تلك البلدان خوف عظيم، حتى خرج للقائه سكان جميع المدن الرؤساء والأشراف مع شعوبهم. حتى القيادات ابتدت تخضع، حتى الرئاسات ابتدت تخضع لهذا. كل ده بيورينا قد ايه سيادة الشر وسيادة الخطية على كل البشرية. لا فقير ولا غني، لا كبير ولا صغير، الكل خضع. واستقبلوه بالأكاليل والمصابيح راقصين بالطبول والنايات، ولابس صنعهم هذا أمكنهم أن يلينوا قساوة قلبه. يعني حتى بالرغم من كل اللي عملوه ده ما قدروش أن هم يستعطفوه، لأن رئيس هذا العالم ما يعرفش يدي لكن يعرف ياخد كويس. يمكن بيدي لذة أو بيدي إغراء، لكن في المقابل بيسلب السلام والفرح والسعادة والراحة، بل يسلب الحياة الأبدية من الإنسان. حتى ده برغم أنه ما سلموا له كل حاجة ونفقوه وجملوه، لكن كل ده ما قدرش يلين قلبه. فإنه دمر مدنهم وقطع غاباتهم. العدو ما يعرفش غير أنه يخرب، لأن نبوكدنصر الملك كان قد أمره أن يبيد جميع آلهة الأرض حتى يدعى هو وحده إلها بين جميع تلك الأمم التي تدين له بسطوة. مش بس انه احتل المناطق ده هي تخد ثرواتها، لكن كمان اباد الالهة، ومفيش اله تاني غيره. بين جميع تلك الامم التي تدين له بسطوة اليفانا. ثم عبر سوريا سوبال وبامية كلها جميع ما بين النهرين، وأتى الأدوميين في أرض جبع، وأخذ مدائنهم وأقام هناك 30 يوم، أمر فيها أن تجمع كل قوة جيشه.